يشاء ويصرف يعرفه عمن يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، نقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ علي نجم عساكر ما تيسر من سورة النور. القرآن الكريم من القاهرة. جاء الإسلام فمنح العالم دينا وبنى مجتمعا، لأن رسالة الدين هي صناعة الحياة، والإيمان يوجب على المرء أن يحب